لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. نواصل حديثنا حول نجوم الهدى لمن اقتدى، وكما نكرر دائما أننا نعني بنجوم الهدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ونعني بمن اقتدى أي لمن أراد الفلاح والنجاح بالاقتداء بهم كما أمر الله عز وجل في حقهم. قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ووالله ما أصاب الأمة من الشقاق، وما أصاب الأمة من الضعف والمذلة والهوان إلا بسبب تنقبها طريق هؤلاء رضي الله عنهم، وسعيها في الاقتداء بغيرهم. وإن الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهو طريق الفلاح والنجاح والريادة. ولم لا عباد الله؟ وهم الذين اقتدوا بخير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم وصاروا على طريقه ونهجه، ولذا أكرمهم الله عز وجل أعظم كرامة، فذكرهم الله عز وجل في كتابه بالثناء والمدح والرضا، بل ذكرهم في كتبه السابقة، فقال الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره، فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهم القدوة وهم الأسوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تعودنا في كل مرة أن نقف مع سيرة ومسيرة واحد من هؤلاء النجوم رضي الله عنهم وأرضاهم، هم النجوم حقا، لا لاعب الكرة ولا مطرب المهرجانات، هم النجوم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نقتدي بهم. واليوم نقف مع واحد من هؤلاء، هو رجل من الأنصار الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. رجل ممن سبق إلى الإسلام من الأنصار رضوان الله عليهم أجمعين، شهد العقبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من النقباء، سيد من سادات قومه الخزرج بني سلمة، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا، واستشهد يوم أحد رضي الله عنه وأرضاه. كلمه الله عز وجل كفاحا ولم يكلم غيره كذلك، دفن مع صاحبه وحميمه وصديقه الحبيب عمرو بن الجموح في قبر واحد. أكرمه الله عز وجل بالكرامات الكثيرة، على رغم أن عمره في الإسلام لم يتجاوز 3 أعوام، فرضي الله عنه وأرضاه. إنه الصحابي الجليل عبد الله ابن عمرو ابن حرام السلمي الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، والد الصحابي المشهور جابر بن عبد الله رضوان الله عليهم أجمعين. اليوم نقف مع سيرته ومع مسيرته، وإن كانت صفحات هذه المسيرة ليست بالكثيرة، فلم يحفظ لنا التاريخ كثيرا من أحوال وسيرة ومسيرة عبد الله بن حرام رضي الله عنه، لكنه حفظ لنا المواقف الكبيرة العظيمة التي تدل على عظمة هذا الرجل وفضله وقدره عند ربه سبحانه وتعالى. فنقف على صفحتين من حياته، الصفحة الأولى إسلامه، والصفحة الثانية جهاده واستشهاده. نعم، عمره في الإسلام 3 سنوات، لكنه قد فعل ما لم يفعله الذين عاشوا 10 سنوات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا وإسرافنا في أمرنا. أسلم رضي الله عنه عبد الله بن حرام يوم العقبة، فقد خرج مع قومه يريدون الحج على طريقة المشركين قديما، وكان من كان معهم قد أسلموا في العام الذي قبله لما التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في عام الحج قبله، وواعدهم النبي صلى الله عليه وسلم الحج الذي بعده، فخرجوا وخرج معهم من خرج ممن لم يكن قد أسلم، ومنهم هذا الصحابي الجليل عبد الله بن حرام. فلما كان ذلك قال ابنه جابر، وكان قد أسلم رضي الله عنه في العام الذي سبق، قال لرفقائه المسلمين: ألا نعرض الإسلام على أبي؟ ألا تتألفون أبي وتعرضون عليه الإسلام؟ فجاءوا وجلسوا إليه وعرضوا عليه الإسلام وقالوا: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا، وإننا نخشى عليك عذاب الله عز وجل وأن تكون حطبا للنار. ثم كلموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلموه عن الإسلام، فأسلم رضي الله عنه قبل أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت العقبة والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، ورجع من العقبة وهو نقيبا عن قومه وعلى قومه رضي الله عنهم أجمعين، وسعى بالإسلام في قومه كذلك رضي الله عنه وأرضاه. وأما صفحة جهاده واستشهاده رضي الله عنه، فإنه ما إن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلا وقريش عملت على حرب المسلمين ومحاولة قطع شأفة الإسلام والمسلمين في المدينة، فحاربوا الإسلام وجاءوا يوم بدر يريدون ذلك، فنصر الله المسلمين يوم بدر. وكان عبد الله بن حرام رضي الله عنه ممن شهد معركة بدر، فهو بدري رضي الله عنه ومن أصحاب بيعة العقبة رضوان الله عليه. فلما كانت معركة بدر ورأى ما رأى من عداوة المشركين والكفار لدين الإسلام ولنبي الإسلام، امتلأ صدره حبا للجهاد في سبيل الله، نصرة لهذا الدين. ولذا كان ينتظر أن يأتي اليوم الذي يلقى فيه المشركين وينال الشهادة في سبيل الله، لا سيما وأنه كان يسمع مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في من يسمع فضل الشهادة في سبيل الله وفضل بذل النفس دفاعا عن دين الله عز وجل ومواجهة الكفار الذين يمنعون دين الله عز وجل من أن يكون في الأرض. وزاد شوقه أكثر برؤيا منامية رآها قبل معركة أحد بأيام، وذلك كما يحكي رضي الله عنه جابر يقول: قال أبي رأيت قبل أحد، أي لم يكن يعرف ولم تكن معركة أحد قد نما شيء لها ولسببها. يقول: رأيت قبل أحد مبشر بن عبد المنذر رضي الله عنهم أجمعين، وهو الذي كان قد استشهد يوم بدر. يقول أبو جابر عبد الله بن حرام: رأيت قبل أحد مبشر بن عبد المنذر في المنام، فقلت له: يا مبشر، ألم تقتل يوم بدر؟ يعني أنت حي، إنك قتلت يوم بدر. قال: بلى، ثم أحياني الله. قال: فقلت: وأين أنت يا مبشر؟ قال: في الجنة نسرح فيها كيف نشاء. قال: فلما استيقظت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: فقال لي: يا أبا جابر، إنها الشهادة في سبيل الله، أي هذا أجر الشهداء عند الله، أحياء عند الله. فطاقت نفسه أكثر واشتاقت روحه أشد للشهادة في سبيل الله. وفاتني أن أذكر لكم أنه قال في منامه هذا، قال: فقال لي مبشر ابن عبد المنذر: يا أبا جابر، إنك تأوي إلينا في هذه الأيام، إنك تأوي إلينا في هذه الأيام. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا جابر، إنها الشهادة في سبيل الله. فعلم عبد الله رضي الله عنه أنه سيموت بإذن الله شهيدا، لا سيما وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة في سبيل الله. فلما كان يوم أحد، يقول جابر ابنه رضي الله عن الجميع، يقول: فلما كان يوم أحد قال لي أبي في ليلتها: يا بني، إنني أرى أني سأكون في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غدا، وإنه ليس أعز عندي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس إنسان منك، أي أنت أعز إنسان عندي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا وأوصيك بأخواتك خيرا، وإن علي دينا وأوصيك بأخواتك خيرا. وكان له 9 من البنات، ولم يكن له ولد من الذكور غير جابر. قال: فلما كان يوم أحد انطلق أبي يقاتل قتالا ودع، فقتل في أول من قتل رضي الله عنه وأرضاه، ونال ما كان يرجو، نال الشهادة، وقتل في أول من قتل في يوم أحد رضي الله عنه وأرضاه. وفاتني أن أذكر لكم كذلك موقفا من المواقف العظيمة التي شاء الله عز وجل أن تحتف اللحظات الأخيرة، الساعات الأخيرة من حياة هذا البطل الشهيد الذي بلغ من العمر فوق 60. شاء الله عز وجل أن تحتف حياته في اللحظات الأخيرة قبل شهادته بساعات بموقف عظيم يكتب له عند الله قبل شهادته وقبل لحظاته الأخيرة التي يلقى الله عز وجل فيها، موقف في الولاء والبراء، موقف في قضية عظيمة، قضية الولاء والبراء، الولاء لله والبراء من الكفار ولو كانوا أقرب الناس إلى الإنسان. فلما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد لملاقاة المشركين، كان قد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا المنافقون الذين أعلنوا إسلامهم بعد بدر، لكنهم ما كانوا بمسلمين. خرج عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من قبيلته الخزرج، الذين منهم عبد الله بن حرام رضي الله عنهم فلما كان ذلك وهم في الطريق وقبل أن يصلوا إلى أحد، المكان الذي سيلقون فيه عدوهم من المشركين، إذا بعبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه يقف في الطريق ويقول، يسمع لهم ولا يسمع لي، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم من أنه قبل أن يخرج إلى أحد استشار الناس أن يقاتل هنا في المدينة من داخلها، أو أن يخرج إليهم خارج المدينة يقاتلهم. فكان الشباب يتبنون الرأي بالخروج للمشركين خارج المدينة، وكان الشيوخ يتبنون الرأي بالبقاء في المدينة وقتالهم حرب عصابات على طريقة حرب العصابات من داخل المدينة. وفي نهاية الأمر رجع النبي صلى الله عليه وسلم، أو نزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي الشباب، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد. وكان ابن سلول ممن يرى القتال من داخل المدينة، فلما كانوا في الطريق واقتربوا من أحد، إذا بهذا المجرم الخائن، إذا به يخذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجع بثلث الجيش، كان ثلث الجيش من المنافقين، ويرجع بهم من قبيلتهم. فجعل عبد الله بن حرام الذي سيقتل بعد ساعات في سبيل الله، سينال الشهادة بعد ساعات بإذن الله في سبيل الله، يشاء الله عز وجل له أن يكون له في الساعات هذه التي تسبق شهادته هذا الموقف العظيم في الولاء والبراء لله عز وجل ولدينه، والبراء من المشركين والمجرمين الذين ربما تظاهروا بالإسلام. فجاء عبد الله بن حرام وانطلق خلفهم ويناديهم، يا قوم ارجعوا، أذكركم الله، لا تخذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تخذلوا المسلمين وقد حضر العدو. فجعل ابن سلول لعنة الله عليه يقول له، لا نعلم قتالا، ثم إنه يسمع للشباب ويترك رأيه، لا نرجع، لا نقاتل معه ونلقي بأنفسنا في التهلكة ونحو ذلك. فجعل عبد الله بن حرام رضي الله عنه يكلمهم ويذكرهم بالله، ويذكرهم بأن هذه لحظة حرجة، لا ينبغي لكم أن تخذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات، ولا تخذلوا المسلمين وتتركوهم لعدوهم. فما كان من المنافقين إلا الإصرار على ذلك. فلما كان ذلك أخذ يصرخ فيهم رضي الله عنه من غير هيبة ولا خوف من أحد منهم، وهم المئات، أخذ يصرخ فيهم، يا أعداء الله، لعنة الله عليكم، سيكفي الله عز وجل رسوله عنكم، أي سيجعل الله عز وجل لرسوله الكفاية عنكم. ورجع رضي الله عنه وقاتل وقتل في سبيل الله ونال الشهادة رضي الله عنه وأرضاه. هكذا عباد الله انتهت سيرة هذا الصحابي في هذه الحياة الدنيا، صفحات قليلة، سنوات قليلة، لكنه صاحب مواقف عظيمة كبيرة. ويدل على ذلك عباد الله ما أكرمه الله عز وجل به بعد موته. فتعالوا عباد الله معي لنقف وقفة واحدة اليوم مع هذا الصحابي الجليل ومع سيرته القصيرة هذه، وقفة واحدة لكنها تحمل الكرامات التي تعجبون لها. من أين أتت هذه الكرامات لرجل عمره في الإسلام لم يتجاوز 3 سنوات؟ وإن شئتم أن تجعلوا لهذه الوقفة عنوانا فليكن: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لقد بذل عبد الله بن حرام رضي الله عنه نفسه لله عز وجل مقبلا متمنيا أن يموت شهيدا في سبيل الله، مسارعا في ذلك، حتى أنه قال لولده: ابقى أنت مع بناتي. مع أن ولده شاب أصر على أن يخرج هو، الذي بلغ 60 وزيادة، أن يخرج هو ليقاتل في سبيل الله، ليموت، ليلقى الله شهيدا. وترك 9 بنات وولده الوحيد لله عز وجل، ثقة في الله عز وجل من أن الله عز وجل لن يضيع من وراءه. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا أبدلك الله خيرا منه. وفي الرواية الشهيرة الأخرى: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لقد عوض الله عز وجل عبد الله بن حرام خيرا من نفسه ومما بذل الكرامات الكثيرة كما سترون وتسمعون. أحصرها في 5 كرامات. الكرامة الأولى: أن يموت رضي الله عنه ويدفن في أرض أحد. هذه أول كرامة، ويدفن في أرض أحد، أي الموقعة التي دارت عليها، المكان الذي دارت عليه الموقعة. وأقصد بذلك عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لهم كرامة بإصراره على أن يدفنوا مكان ما قتلوا. فإنه لما انتهت المعركة يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه: جاءت أمي فحملت أبي وخالي على بعير مستعرضين وجلبتهما إلى المدينة. جاءت المرأة رضي الله عنها الجلدة فحملت زوجها وحملت أخاها عمرو بن الجموح على بعير مستعرضين رضوان الله عليهما، ودخلت بهما إلى المدينة لتدفنهما. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المنادي أن ينادي: فليدفنوا الشهداء في مصارعهم، فليدفنوا في مصارعهم. قال: فرجعنا بأبي وخالي ودفنا مكان مصرعهما. وهذه كرامة كبيرة عباد الله أرادها النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. أولا: أن تشهد لهم الأرض التي قتلوا عليها، وأن يبعثوا من هذه الأرض التي تحمل دماءهم يوم القيامة، وأن تبقى ذكراهم في الدنيا في الأرض لكل من جاء ومر بهم. وهذا الذي حدث ويحدث إلى يوم أن يرث الله الأرض بإذنه ومن عليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى مقابر شهداء أحد بين الحين والحين، يزورهم ويدعو لهم، وكان الناس يفعلون ذلك، وصارت هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم على مر الزمان. وفي سائر الأحوال يأتي الناس إلى مقابر شهداء أحد فتكون الدعوات والرحمات على هؤلاء. كم إنسان عباد الله يزور مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام، وهؤلاء يزورون مقابر شهداء أحد. كم إنسان يمر بمقابر شهداء أحد كل يوم يترحم ويدعو على يدعو لشهداء أحد، ملايين مملينة في كل يوم توصل الرحمات والدعوات إلى عبد الله بن حرام ورفاقه الكرام رضوان الله عليه. بل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات حياته وساعات حياته، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة قبل موته وتوجه إلى البقيع، وتوجه إلى شهداء أحد ودعا للجميع رضوان الله عليهم أجمعين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: والله لوددت أني غدرت مع الذين عند حفص الجبل أو فحص الجبل، لوددت أني غدرت أي قتلت غدرا كما قتل هؤلاء الذين عند فحص الجبل، أي الذين هم في حضن جبل أحد قد دفنوا رضي الله عنهم. فكانت هذه كرامة عظيمة مستمرة بإذن الله. المسلمون يدعون لشهداء أحد في كل ساعة وفي كل يوم، كرامة لعبد الله بن حرام ولمن كان معه من الشهداء. وأما الكرامة الثانية التي أكرم الله عز وجل بها عبد الله بن حرام، فهي أن الله عز وجل خصه بخصيصة ما سبقه إليها أحد. أي والله ما سبقه إليها أحد، وهو رجل لم يبلغ عمر إسلامه 3 سنوات، لم تبلغ صحيفة سيرته إلا بعض الأحداث. أي نعم، لكن علم الله الإخلاص العظيم والإقبال الكبير على نصرة دين الله. لقد خصه الله عز وجل بالكلام كفاحا، أي أن الله كلمه بغير واسطة. ما كلم الله عز وجل أحدا من خلقه إلا بواسطة، أي عن طريق رسول أو بينه وبينه حجاب. أما أبو جابر، أما عبد الله بن حرام، فقد خص بذلك. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت أبي فقال: يا جابر، ما لي أراك منكسرا أي مهموما؟ قال: قلت يا رسول الله، استشهد أبي يوم أحد وترك لي دينا و9 بنات. فقال: يا جابر، هلا أبشرك بما فعل الله بأبيك؟ لقد كلم الله أباك كفاحا بلا واسطة، ولم يكلم أحدا كذلك قط. أي هذه خصية لأبيك يا جابر، كرامة عظيمة. عباد الله، كلمه الله عز وجل بلا واسطة، أي مكانة هذه؟ يقول جابر، يقول جابر: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال الله لأبيك: عبدي تمن علي. فقال: يا ربي، أتمنى أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك ثانية؟ قال: فقال الله عز وجل: إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. وأما الكرامة الثالثة عباد الله لهذا الرجل قصير العمر في الإسلام عظيم العمل والدين، فكانت الكرامة الثالثة أن أنزل الله عز وجل بسببه قرآنا يحمل بشارة للمسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ألا وهي بشارة الشهادة في سبيل الله عز وجل وحال الشهداء وأجر الشهداء عند الله عز وجل. نزلت بسبب هذا الرجل، بسبب عبد الله بن حرام رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم يوم أحد ولقوا الله عز وجل، فجعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر في الجنة يسرحون منها حيث يشاءون ويأكلون منها حيث يأكلون، فلما رأوا ما جعل الله عز وجل لهم من الكرامة قالوا: يا ربنا، ألا نبلغ إخواننا ما جعل الله عز وجل لنا من الأجر حتى لا ينكلوا عن الجهاد ويزهدوا في الجهاد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال الله لهم: أنا أبلغهم عنكم. قال: فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يستقبلون، ولا هم يحزنون على ما تركوا. وهذه كرامة رابعة عباد الله: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا تحزنوا أيها الشهداء خوفا على ما خلفتم من ورائكم من عيال ومال وأهل، لا تحزنوا، لا تخافوا عليهم، فإنهم في حفظ الله عز وجل. كيف وقد بذلتم أرواحكم لله، فهل يضيع الله عز وجل ما تركتم؟ وهذه الكرامة الرابعة: حفظ الله عز وجل ذرية عبد الله بن حرام، وقضى الله عز وجل دينه مع أن الأسباب ضعيفة. أما الذرية فالتسع البنات عشنا أفضل عيشة وأكرمنا أفضل إكرام بعد وفاة أبيهم، وتزوجنا وصرنا من نساء الإسلام الفضليات. وابنه جابر رضي الله عنه حفظه الله عز وجل، وصار جابر رضي الله عنه من أشهر رواة الإسلام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون أن جابرا رضي الله عنه من الستة المشاهير الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والسنة، أي إكرام هذا؟ ثم كذلك قضى الله عز وجل دينه، قضى الله دينه مع ضعف الأسباب. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: لما استشهد أبي يوم أحد وكان عليه دين، فجئت القوم الذين لهم الدين وطلبت منهم أن يضعوا شيئا، وكانوا يهودا، لعائن الله على اليهود في كل زمان ومكان، فطلب منهم جابر رضي الله عنه أن يضعوا شيئا من دين أبيه رحمة. قال: فأبوا. قال: فاستشفعت برسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، أي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم. قال: فكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم فأبوا، أي رفضوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، أحصِ ما عندك من ثمرك وضعه في جرينك ثم ادعني بعد ذلك. يقول جابر: فجمعت ما عندي من الثمر، أي الذي جمعه من النخل ليقضي دين أبي، وهو لا يساوي شيئا بالنسبة للدين. قال: فلما جمعته جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعد عليه، أي قعد أمامه ووضع يده فيه. قال: وقال يا جابر ادعوا لي الديانة. قال: فجاءوا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم الواحد بعد الآخر أن يأخذ ما له من الثمر، فجعلوا يحثون ويأخذون ما لهم، والثمر لا ينقص شيئا حتى قضى الله دين أبي كله. قال: فقال لي عمر: ووالله لقد علمت أن الله سيبارك فيه لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جلس عليه. لقد ستر الله عز وجل المجاهد الشهيد عبد الله بن حرام، وحفظ له ولده وبناته، وقضى عنه دينه. وإلا عباد الله، إننا نرى من المسلمين من والعياذ بالله يتخلف عن طاعة الله، لا أقول الشهادة في سبيل الله، لأجل أولاده، بل يضيع نفسه في الدنيا وفي الآخرة لأجل أولاده. أما هؤلاء فإنهم وثقوا فيما عند الله، فقد أقبل عبد الله بن حرام على الشهادة، ولم يقل كما يقول ربما بعضهم: عندي 9 بنات ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لا والله، ووالله لا أنسى هذا المشهد الذي دائما يحضرني في مثل هذه المواقف، مشهد هذا الرجل الذي كان معنا في العمرة منذ 20 سنة تقريبا، وكنا متوجهين إلى العمرة من خلال ميناء الإسكندرية البحري. فما إن بدأت السفينة في الحركة وعلم الناس أن السفينة تتحرك، حتى انطلق هذا الرجل في البكاء، وجهش بالبكاء أشد من بكاء النساء، فالتف الناس حوله: ما لك يا فلان؟ لم تبكي كل هذا البكاء؟ فقال: أريد أن أنزل من السفينة. قالوا: قد تحركت السفينة. قال: أريد أن أنزل من السفينة. أتدرون عباد الله لماذا كان يريد أن ينزل ويترك العمرة ولا يريد الذهاب إلى بيت الله؟ قال: لقد عشت حياتي كلها بجوار بناتي، وما تعودت أن أتركهم أبدا، وما أنا أريد الآن أن أسافر وأترك بناتي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن بعض الناس يحبسه أولاده، إن بعض الناس تحبسه دنياه عن طاعة ربه سبحانه وتعالى، لا نقول الشهادة في سبيل الله. نسأل الله العفو والعافية. أما الكرامة الأخيرة عباد الله لعبد الله بن حرام، فهي أن الله عز وجل زاده كرامات فوق الكرامات بعد دفنه وموته. يقول ابنه جابر رضي الله عنه: لما مات أبي دفناه مع صفيه وحبيبه وزوج أخته عمرو بن الجموح، وكان متصافيين حبيبين متحابين في الدنيا. فلما قتل يوم أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفنوهما معا، فقد كانا متصافيين. قال: فدفناهما. قال جابر: فجاء سيل فجرف قبرهما، فجئنا لنصلح القبر، فوجدنا أبي وخالي كأنهما دفنا بالأمس، وقد مر عليهما 46 سنة، 46 سنة، وهما كما هما، ما أكل الدود لحمهما بل ولا ثيابهما. يقول: وكان أبي قد جرح في وجهه، فكانت يده على جرحه. قال: فنحينا يده فسال الدم، فرددناها فامتنع الدم. بعد 46 سنة، كرامات فوق كرامات، وهو الرجل الذي تجاوز 60 من عمره يوم أسلم، ولم يتجاوز في الإسلام عمره 3 سنوات. فماذا قدمت وماذا فعلت أنت أيها المسلم وعمرك ربما في الإسلام وعمري 10 سنوات؟ ماذا قدمنا لهذا الدين؟ وهؤلاء في 3 سنوات ينالون كل هذه الكرامات. اعلموا عباد الله أنكم ستسألون عن أعمالكم هذه، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل فيه. عمرك هذا ستسأل عنه. إن كثيرا من الناس يضيع عمره في التفاهات والعياذ بالله. ولذا عباد الله إننا عندما نسمع سير هؤلاء ينبغي علينا أن نجعل هذه أسوات ونجعل سيرتهم نبراسا نسير عليه ونقتدي به، لا سيما في زمان قد انحرفت الأمة وصار القدوات فيها لاعب الكرة ومطرب المهرجانات واللقطة والترندات كما يقولون. فاحفظوا سيرة هؤلاء في قلوبكم وفي حياتكم واعملوا بها، فهم خير من اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي طريقهم الفلاح والنجاح. قال الله عز وجل للناس في شأن هؤلاء رضي الله عنهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق.